ولما كانت الحلقة 82 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تستأنف الرواية وتنهي له الحكاية وترص الكلام في مسك الختام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك الجسور لما خطف الغجر ابنته وكسروا قوته وأشار عليه لقمان الحكيم، فرجع إلى المأثور من القديم وسمع قصة نيسان بنت ملك الجان، وجد فيها قصته وعرف طريقه ورسم خطته لينقذ ابنته ويغسل العار ويأخذ بالثار، وقدم عليه ضوء النهار ابن الملك تهبار، وكانت بينهم خصومة على الرغم من أنهم أبناء عمومة، ولهذا كره استقباله وأغلظ له مقاله، فلما أخبره أنه أنقذ الأميرة من هذه العصابة الشريرة وأنه سبق موكبها ليسبق بالبشارة، عندئذ انفثأت حفيظته ولانت عريكته وضج الديوان بالاستحسان، وأقبلوا عليه يستمعون إليه، وقد داخلهم الإعجاب والعجب وخالطهم الطرب والغضب وامتزج الفضول بالذهول وهو يقول: آدي اللي حصل يا عمي، بعضه أنا شفته بعيني وبعضه الأميرة قالته لي، وفي يوم من ذات الأيام وأنا وعم تيسير قاعدين نقلب في الكلام، وأنا حيران مشغول وعمال أفكر وأقول، وبعدين يا عم تيسير العبد في التفكير والرب في التدبير، الحكاية طولت كتير. الصبر الصبر يا مولاي الأمير. مش طايق يا عم تيسير، لازم نغسل العار، لازم ناخد بالطار، دي حكاية بتفور دمي، أنا لازم أخلص بنت عمي. ده معتوب، ادخل يا معتوب. مولاي الأمير سلوى، قوم يا مولاي الأمير. خير؟ الليلة دي هيطلع القمر وهيجتمعوا الغجر ويشعلوا نار كبيرة يرقصوا حواليها ويحتفلوا بتغجير الأميرة. هيغجروها؟ ما انتوا هتلحقوها ازاي؟ وسلطان الجن الازرق السفارتق ده هيقدر يحوش ولا يلحق. مين اللي قالك؟ انا من يوم ما قابلتك وجابني عم تيسير وعرفتك ودوقني فلوسك وعملني جاسوسك، وانا عمال اشمشم وراهم عشان اجيب لك اخبارهم واقول لك عليهم، لغايه النهارده لقيت السلعوه ام ضمضم. ايوه النهارده لقيتها مش زي عادتها، فضلت من بعيد لبعيد اراقبها، لقيتها راحت للاميره ودخلت خيمتها، جيت انا من وراها وقربت عليها وقفت اشوف هتعمل ايه واسمع هتقول ايه. قولي لي بقى يا اميره، لو يا تعملي معانا ايه الليله؟ ايه انت ما بترديش ليه؟ عايزين اقول لك ايه، الليله دي هيطلع القمر ويجتمعوا كل الغجر ويولعوا النار ويرموا الدبايح فيها ويرقصوا حواليها، سامعه؟ وساعتها حيبعثوا يجيبوكي واجي انا بالطاسه عشان اسقيكي. أقول لك اشربي من ميتنا. تشربي. أقول لك ادخلي في ديانتنا. تدخلي شنعة. إذا جيتي ساعتها وقلتي لا مانيش موافقة هسلط عليك الصعقة وخلص الغجر منك وخلص ابني من حبك. ايه رأيك؟ يخبيلك الجدع عايز يغجرك وتبقي انت الملكة وهو الملك. ايه اللي في دي زعلك؟ مش عايزة ابقى خجرية. امال ايه يا صبية؟ عايزة الحرية. ده انت نصبتك قوية. تعالي هنا. سيبيها يا اما. دي عايزة تعمل لنا الليلة مفاجأة. لا هي موافقة ومالوش لزوم دلوقتي الكلام دي الحكاية النهاردة. انت دعيت السفرتاي ولا لسه؟ يوه نسيت يا اما. ده انت غم. على كل حال ملحوقة. استني اما احدف له الكرة المسحورة. شوف يا اميرة. يا سفرتا يا سفرتا يا سلطان الجن الازرق ما ينزل ولا يتزلزل الا السنسفيل السفرتي. الشي الحبرتي. يا سفرتا يا سفرتا. سفرتا حبرتا يحرق وينعك لحد يمنع ولا حد يشعر. الدم النار النار. هو نازل غضبان كده ليه؟ اعملي معروف بلاش انت تكلميه. ايه عايز ايه؟ ناديه لي ليه؟ ايه انت عارف انا كنت فين؟ عارف انا جاي منين؟ عايز ايه؟ طلباتك ايه؟ لا مفيش. انا بس كنت عايزك الليله تشرفنا وتحضر تغجير الاميره وحفله زواجنا. انا الليله مش موجود. ماليش وجود. انا في حرب. انا في حرب. اوعى النار ولعه. النار ولعه. اوعى. سابهم السفرتقي وطار. انا ما طقتش الانتظار وخدت نفسي وجيت اقول لكم عشان ابلغكم واقول لكم. عملت طيب يا سلوى. عم تيسير. امرك يا مولاي الامير. الفرسان جاهزين ومستعدين. طب يلا بنا في الحال. يا فرسان نادي على الرجال. يا ابطال اليوم يوم النزال. يا رجال يا رجال. بس بطلوا الرأس. وقفوا الرأس. يا غدر يا تطر قدر وسطر. أول مرة تحصل في حياتكم بموافقتكم. واحدة نش منكم تبقى منكم. أكبر غجرية. لا مفيش كده. غجرية جميلة. هي بتبكي ليه؟ هيجوز وضمضم. حلال عليه. بس تعالي هنا يا فضية عشان تبقى الحكاية رسمية. ادي الطافة وادي المية. خدي اشربي عشان تبقي صحيح غجرية. بالهنا والعافية. خدي اشربي. يا الله الله الله قص على الارض. بس انت بترمي الطاسه المقدسه على الارض. ده انا هعرضك عرض. ايه بس يا بدر البدور. الله ده فيه خيول. دول قربوا علينا. بيلفوا حوالينا بيسوقونا. يا دم يا ابن حجر وانتوا أنتم يا معشر الغجر؟ ضوء النهار ابن عمي. هو أنت؟ أنا جاي أخيركم بين موتكم وبين رحلكم. تسيبوا الأميرة وتخرجوا من بلدنا وتسيبونا في حالنا وكفاية اللي جرالنا. وإن ما كناش نسيب الأميرة ونخرج من بلدكم نبقى هنكلمكم باللغة بتاعتكم. سيوفكم يا رجال. ومسافة ساعة زمنية كانت الحكاية منتهية، وطهرنا البلاد منهم وخلصنا عليهم وأنقذنا الأميرة من إيديهم، وانتهت خرافة الغجر وما عاد لهمش حس ولا خبر ولا أثر. آدي يا مولاي كل اللي حصل. ضوء النهار عمي. أنا مش عارف أقولك إيه يا ابني. الأميرة الأميرة الأميرة. إيه ده؟ في إيه؟ الأميرة وصلت يا مولانا. الأميرة بدر البدور. الأميرة أبويا بنتي. أبويا بنتي. ضوء النهار بدر البدور. قول لي يا ابني أكافئك إزاي وأقدم لك إيه؟ أنت يا مولاي السلطان كنت نزلت إعلان اللي يرشد إلى الأميرة أو يجيبها تديله إيدها. إيدك يا ضوء النهار. النهاردة عيد انتصارنا وانتصاركم، عيد زواجكم. أقيموا الأفراح والليالي الملاح 40 ليلة وليلة. هو أقيمت الأفراح والليالي الملاح، هو طابت لهم أوقاتهم وصفت مسراتهم إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت ومن بيده الملك والملكوت. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 82 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.